وعندما نسأله عندك يا عبد الرحمن قراءة الفاتحة على القول بالركنية هل هي ركن في جميع الركعات أم يكتفى بقراءتها ولو مرة واحدة وفي ركعة واحدة؟ نعم صحيح من الله له العلم وهو قول جماهير العلم أنها ركن في كل ركعة لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كانت ركن في بعض الركعات فغيرها أيضا كذلك له نفس الحكم فتقاس على الركوع وعلى السجود وعلى القيام فهي أركان ويجب الإتيان بها في كل ركعة. وهكذا قراءة الفاتحة فهي ركن تقاس على هذه الأشياء. ومن الأدلة أيضا نعم حديث المسيء في صلاته قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية ثم قرأ بأم القرآن وما تيسر مع قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قال له ثم قرأ بأم القرآن وبما تيسر وقال له في الأخير ثم افعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن علم هذه الأركان فهذا يدل على أنها ركن. وأيضا نعم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أحسنته. وأيضا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يركع يعني يصلي يقرأ بها في جميع الركعات الأربع أحسنته. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركن في جميع الركعات. فمن خالف في هذا نعم المغيرة والحسن أحسنته. فما حال زيادة ثم قرأ بأم القرآن وبما تيسر معك؟ زيادة ثم قرأ بأم القرآن شاذة حكم عليها بعضهم بالشذوذ. من تفرد بها؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. والرواية المشهورة ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن هذه الرواية المشهورة. وأما ثم قرأ بأم القرآن فهذه زيادة شاذة حكم عليها بعضهم بأنها شاذة. وعلى شذوذها فيغني عنها ما سمعت من الأدلة حديث أبي هريرة حديث أبي قتادة مع قول صلوا كما رأيتموني أصلي حديث المسيء في صلاة ثم يفعل ذلك في صلاتك كلها ومما يفعله هذا الركن الذي هو قراءة الفاتحة. وهكذا الركوع والسجود والقيام هذا كله يفعله في صلاته ويتكرر. طيب أحسنتم هذا الذي أخذنا فيما تقدم. مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام قراءة الفاتحة خلف الإمام اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول ذهب إليه الشافعي وداود الظاهري ومكحول الأوزاعي وأبو ثور إلى أنه يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما يجهر به وفيما لا يجهر يجب على المأموم. القول الأول ذهب إليه الشافعي وداود الظاهري ومكحول الأوزاعي وأبو ثور إلى أنه يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما يجهر به وفيما لا يجهر أي في السرية والجهرية خلف الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ولا تصح صلاته إلا بهذا فهي ركن. واستدلوا بحديث الباب حديث أبي هريرة وعنه أيضا قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه أبو داود. المشار إليه يا أخوان هو حديث المسيء وأيضا حديث عبادة هذا لفظ من ألفاظ حديث عبادة لا من ألفاظ حديث أبي هريرة هذا حديث عبادة. رواه أبو داود وعن أبي هريرة مرفوعا: من صلى ولم يقرأ، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، فهي خداج غير تمام، أي صلاة غير معتد بها. وليس المقصود ناقصة فقط، بل نقصان يبطلها. قال الراوي: فإن قال الراوي: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا خلف الإمام. قال: فغمزني في ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، كأنه من فارس هذا الرجل. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. رواه مسلم. ولأنها ركن من أركان الصلاة فلم تسقط عن المأموم كسائر الأركان، ولأنها ركن من الأركان من أركان الصلاة فلم تسقط عن المأموم كسائر الأركان، ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة إذا قدر عليها كالمنفرد. القول الثاني: ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة إذا قدر عليها كالمنفرد. القول الثاني: لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أسر. لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أسره. واستدلوا بحديث عبد الله بن شداد: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. جاء عن عبد الله بن شداد عن جابر، وأما بهذا فهو مرسل. عن عبد الله بن شداد قال: من كان له إمام. إلا عن عبد الله بن شداد عن جابر قال: من كان له إمام. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهؤلاء يرون أنه لا يقرأ شيئا خلف إمامه، ينصت فقط لهذا الحديث وللآية إن شاء الله سيأتي بيانه بالقول الثالث، وهكذا أيضا حديث الآخر سنذكر الأدلة هنا، وهي أيضا أدلة من تقدم، لكن هذا عمدتهم الذي يعتمدون عليه أكثر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. القول الثالث: أنه يقرأ المأموم خلف الإمام فيما أسر فيه. يقرأ المأموم خلف الإمام فيما أسر فيه، ولا يقرأ فيما جهر به، ولا يقرأ فيما جهر به. وهذا قول الزهري ومالك وابن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق والشافعي في القديم. أما الجديد فقد تقدم، ويرى أنه يقرأ به فيما أسر، يقرأ بها فيما أسر الإمام وما جهر، لكن في القديم يرى ما سمعته. والشافعي في القديم محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، واختيار علي القارئ من الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام أيضا، رحمه الله، فهو مذهب الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا إمامك يقرأ ويجهر، فأنت ملزم بالاستماع له والإنصات، فلا تقرأ شيئا غانو، وإنما تنصت. لا فاتحة ولا غير فاتحة تقرأ في الجهلية، أما السرية فلا بأس، لأنك ما تسمع قرآن. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم عن أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم عن أبي موسى. وبما رواه الأربعة عن أبي هريرة بإسناد صحيح قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقال رجل: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أقول مالي أنازع، فإني أقول مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر به، فانتهى هذا الشاهد، فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر به حين سمعوا ذلك، حين سمعوا ذلك. وبما رواه أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث متقدم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحملوه على الجهرية، أولئك عمموا الحديث في الجهرية والسرية أبو حنيفة ومن معه، وهؤلاء نزلوا الحديث من كان له إمام على الجهرية، فقراءة الإمام له قراءة. والراجح في هذه المسألة هو قول من قال بوجوبها مطلقا، من قال بوجوبها مطلقا على المأموم فيما جهر الإمام وفيما لم يجهر، فيما جهر الإمام وفيما لم يجهر، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله ومذهب أهل الظاهر مع من تقدم طبعا، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الأجري من أصحابه. واستظهرها صاحب الفروع من الحنابلة، وقد ثبت عن عبادة أنه كان يقرأ بالفاتحة خلف الإمام، وقد ثبت عن عبادة أنه كان يقرأ بالفاتحة خلف الإمام، وهو راوي حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو راوي حديث لا صلاة لمن يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا هو قول عمر بن الخطاب، وأيضا هو قول عمر بن الخطاب، واستدل على أنه قوله بما رواه البخاري في كتاب جزء القراءة خلف الإمام والدارقطني بإسناد صحيح، واستدل على أنه قوله، أي قول عمر، بما رواه البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام والدارقطني بإسناد صحيح، أن شريك بن يزيد سأل عمر عن القراءة خلف الإمام، أن شريك بن يزيد سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب، قال وإن كنت أنت، أي الإمام، اقرأ بفاتحة الكتاب، وإن كنت أنت تصلي بنا، قال اقرأ بفاتحة الكتاب، قال وإن كنت أنت، قال وإن كنت أنا، قال وإن جهرت، قال وإن جهرت، وإن جهرت، قال وإن جهرت، اقرأ. هذا قول عمر واضح في المسألة، أنه يرى أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب وإن جهر إمامه. وأما الإجابة عما استدل به الجمهور، فالآية الكريمة وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فهي آية عامة في الصلاة وغيرها، فالآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهي آية عامة في الصلاة وغيرها. وعلى القول بأنها في الصلاة كما هو مذهب عامة المفسرين، وعلى القول بأنها في الصلاة كما هو مذهب عامة المفسرين فإنها عامة في قراءة الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة يخصصها. وعلى القول بأنها عامة بأنها قصة في الصلاة، وعلى القول بأنها في الصلاة كما هو مذهب عامة المفسرين فإنها عامة في قراءة الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة يخصصها، فهي عامة مخصوصة أو مخصصة بهذا الحديث، عامة مخصصة بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فننصت فيما عدا الفاتحة. أما الفاتحة فيجب علينا أن نقرأ وإن كان الإمام يقرأ، يجب علينا أن نقرأ، وبعد الفاتحة ننصت ليش؟ للقرآن، ولا تقرأ شيئا بعدها سورة أخرى مع إمامك في الجهرية. فيكون على هذا الآية عامة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا يجب عليك الاستماع، فاستمعوا له وأنصتوا، يجب عليك الاستماع والإنصات إلا عند قراءة الفاتحة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي عامة مخصوصة بهذا الحديث. وأما حديث وإذا قرأ فأنصتوا، وأما حديث وإذا قرأ فأنصتوا وكما تقدم معكم في مسلم، وأما حديث وإذا قرأ فأنصتوا، فهذه اللفظة قد قال البيهقي وأجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة، فهذه اللفظة قد قال البيهقي أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة، وذلك لتفرد سليمان التيمي عن قتادة بها، وعامة أصحاب قتادة كهمام وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة وغيرهم لم يذكروا هذه اللفظة في حديثه، فهي لفظة شاذة. فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا، هذه شاذة، والشاذ من قسم الضعيف، فلا يحتج بها على أنه ينصت ولا يقرأ شيئا، بل على صحتها سيأتي تأويلها لو صحت، فإن هي شاذة. هذه اللفظة في حديثه لم يذكر هذه اللفظة في حديثه، وممن أعلها البخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم، وعلى القول بتصحيحها، فالجواب عنها أنها عامة وحديث عبادة خاص كالآية، أنها عامة إذا قرأ فأنصت، هذه لفظة عامة وهذا حديث عام، هذا حديث عام ويخصص حديث عبادة، فإننا نقرأ في غير الفاتحة، فإننا ننصت في غير قراءة الفاتحة، أما الفاتحة فيجب علينا أن نأتي بها، وإن كان الإمام يقرأ فلا يلزمنا الإنصات إذا شرعنا في الفاتحة أو قرأنا الفاتحة، وأما بعد الفاتحة فيجب علينا الإنصات لإمامنا. فالجواب عنها أنها عامة وحديث عبادة خاص. وأما حديث أبي هريرة فإني أقول مالي أنازع الحديث، مالي أنازع القرآن، فكذلك حديث عبادة حديث عام وحديث عبادة خاص، فيخصص به العموم. وأما حديث أبي هريرة فإني أقول مالي أنازع القرآن، فكذلك حديث عبادة حديث عام وحديث عبادة خاص، فيخصص به العموم. وفي حديث عبادة التصريح بالتخصيص، ففي رواية أبي داود عن عبادة ما لي أنازع فلا تقرأوا بشيء إلا بأم القرآن، تقدم معكم. وفي حديث عبادة التصريح بالتخصيص، ففي رواية أبي داود عن عبادة ما لي أنازع فلا تقرأوا بشيء إلا بأم القرآن. وأما قوله فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس من قول أبي هريرة، فيكون له حكم الرفع. وأما قوله فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس من قول أبي هريرة، فيكون له حكم الرفع، بل هو من قول الزهري، كما بين ذلك أبو داود في روايته، ونص على ذلك الإمام البخاري وأبو داود، نص على أنها من كلام الزهري مدرجة، وأن هذه اللفظة من قول الزهري، ومما يقوي ما تقدم من التخصيص بحديث عبادة أن هذا هو مذهب أبي هريرة، راوي هذا الحديث، فقد تقدم أنه قال اقرأ بها في نفسك، فهذا قوله، فهذا يدعى أن أبا هريرة يرى أن القراءة فاتحة يقرأ بها خلف الإمام في الجهرية. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فالحديث لا يصح، بل اتفق الحفاظ على تضعيفه. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فالحديث لا يصح. بل اتفق الحفاظ على تضعيفه. قال البخاري لا يثبت هذا الحديث عند أهل العلم، من أهل العراق وأهل الحجاز وغيرهم. لإرساله وانقطاعه، فهو مرسل، فهو مروي عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر، رضي الله تعالى عنه، ولم يسنده عن موسى بن أبي عائشة كما يقول الدارقطني إلا أبو حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان، قاله الدارقطني، لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة، أي عن موسى عن شداد عن جابر، لم يسنده غير أبي حنيفة، وغير كذلك أيضا الحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. فإذا الحديث ضعيف، ضعفه أئمة العلل. فثبت من ذلك القول بفرضيتها كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. فثبت من ذلك، أي ما تقدم، القول بفرضيتها كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. فما استدلوا به إما حديث ضعيف وإما حديث عام، وحديث عبادة خاص ويخصص به العموم. فما استدلوا به، هذا الخلاصة، ما استدل به من قال بأنه خلف الإمام لا يقرأ في الجهرية، وهكذا من قال بعدم القراءة أصلا في الجهرية ولا في السرية كما هو مذهب أبي حنيفة. فما استدلوا به إما حديث ضعيف وإما حديث عام وحديث عبادة خاص ويخصص به العموم، وهذا القول اختيار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في شرح ممتع. خلاصة هذا هو الصحيح بالنسبة لقراءة المأموم خلف إمامه، فيجب عليه أن يقرأ، ولا صلاة له إن لم يقرأ مع قدرته على القراءة، لا صلاة له سواء كان الإمام في جهرية أو في سرية، يجب على المأموم أن يقرأ خلف إمامه. وأما ما ذكرهم الأدلة كما سمعت في قول جمهور أهل العلم فهي مؤولة ومجاب عنها بما ذكر. والعلامة الألباني يرى هذا التفصيل الذي سمعته، أن الجهرية لا يقرأ خلفه وينصت، وأما السرية فيقرأ خلفه، والصواب خلاف هذا القول. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلتهم بين ضعيف وبين عام مخصص، بحديث عبادة رضي الله تعالى عنه، فهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام له استثناء، مع أنه يقول من القول الذي سمعته بالنسبة للقراءة في الجهرية قراءة المأموم، يقول إذا لم يسمعه يقرأ، يكون بعيدا المأموم، وما يسمع قراءة إمامه، ففي هذه الحالة تكون ركنا عليه قراءة الفاتحة، ويجب عليه أن يقرأ بالفاتحة إذا لم يسمع إمامه. وأما إذا سمع إمامه فيجب عليه أن ينصت. وهذا يحصل عند انقطاع التيار الكهربائي، ربما الإمام يعتمد على هذا المكبر فينقطع، فهنا يقول يجب عليه إذا لم يسمع القراءة أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وهكذا إذا سمع همهمة ولم يسمع صوتا يميزه، وإنما يهمهم الإمام، ما سمع صوتا مميز قال أيضا يجب عليه أن يقرأ، يسمع صوت بس ما في واضح، ما هو واضح له ما يقرأه، ربما ما تبين له السورة التي تقرأ، فهنا أيضا يجب عليه. وخالف الحنابلة، فكثير من الحنابلة يرون يقولون إذا سمع شيء من صوت لم يتميز له لا يقرأ، في هذه الحالة. فهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، فهو يرى أنه لا يقرأ، الأصل لا يقرأ خلف إمامه في إيش؟ في الجهرية، إلا إذا لم يسمع إمامه، يكون بعيدا ما سمع قراءة الإمام، وهنا يقرأ في هذه الحالة. وهذا كله كما سمعت حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، حديث عبادة يقضي عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأدلتهم كلنا على هذا. أما الألباني رحمه الله فهو يدافع جدا عن هذا القول الذي سمعته، والتفصيل والتفريق بين الجهرية وبين السرية، ولكن إن شاء الله هذا هو الصحيح، وهذا أحوط، هذا المذهب إيش أحوط. هم يقولون خلاص من جهرية جلس هكذا اسمع بس لا تقرأ شيئا. وأما الحنفية يقولون لا جهرية ولا سرية تقرأ، تصمت هكذا يعني قصدي تنتبه الإمام في حركاته في هذا ولا تقرأ شيئا خلفه. لهذا الحديث الذي اعتمد عليه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ما يحتاج أن يقرأ، وهو عام قالوا في الجهرية وفي السرية. وهذه مثلا نحتاجها باعتبار أنها تذكر في الكتب، لذلك كان الكلام عليها أطول من غيرها لأهميتها. قال كيف أعمل إذا كتبت المسائل كلها ولا أفهم بعض المسائل؟ تفهمها إيش تفهمها؟ هذا كلام واضح. القراءة خلف الإمام، هل يجب على المأموم أن يقرأ خلف إمامه؟ اختلف العلماء فيها، كلام واضح مع بيان الأدلة، تفهمها فيما بعد، تحتاج إليه فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك.